القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد. نحن في ضيافة الفنانة الكبيرة السيدة سميرة عبد العزيز، سميرة الفيلسوف، عضو مجلس الشيوخ، فنانة المسرح، فنانة الإذاعة والتلفزيون، وليلة رمضانية مختلفة. تاج سميرة عبد العزيز، أهلا بك وسهلا، ورمضان كريم، وكل سنة وانت طيبة. الله أكرم، وأهلا بحضرتك، وسعيدة بلقائي معك. احنا طبعا يعني في هذه الجلسة مراعين التباعد الاجتماعي، طبعا مراعين قواعد التباعد الاجتماعي، ويعني الحقيقة انت قلعت لي الكمامة. أتكلم بحرية. بحرية. تكلمي بحرية. طيب، سميرة عبد العزيز في هذا الرمضان، رمضان العام الحالي، مشغولة بإيه؟ مشغولة بعمل مسرحي لمصر. على مسرح البالون، هو عمل استعراضي غنائي بيكلم مصر. يعني إحنا بنقول مجد مصر إيه؟ فبنتكلم على كل أمجاد مصر وإنجازاتها من خلال أغاني، مع توقيع رأس توقيعي من الفريق، مع إحنا أنا راوية، يعني أنا راوية في العرض، فأنا بحكي وهم يشتغلوا يرقصوا ويغنوا. أحمد الكحلاوي عامل أغاني جميلة جدا لمصر، فده يتعرض على مسرح البالون إن شاء الله افتتاح بكرة. افتتاح بكرة اللي هو الخميس. الخميس. يبقى افتتح، لأن هذه الحلقة ستذاع الجمعة، يبقى افتتح أمس الخميس، يبقى افتتح العرض. عرض جميل قوي. تأليف مين مدام سميرة؟ تأليف شاعر اسمه محمد الصواف، وإخراج الأستاذ عبد الغني زكي، مخرج قديم كان من التلفزيون، ومشارك فيه بقى معايا في الراوي أحمد ماهر وأنا، والباقيين بقى راقصين ومغنيين واستعراض. كله استعراضات يعني يتناسب مع جو رمضان، وأيضا الجو الوطني 25 أبريل الوطني. الأغاني جميلة جدا للوطن، والكلام اللي بنقوله كله لمصر. استعراض يعني تاريخي، مش تاريخي، هو مدخل تاريخ فيه. يعني أنا من ضمن بيقولوا الأجداد، فبقول لا، أنا اللي بنى مصر أجدادي، مش حلواني. أصلا في غنوة اللي بنى مصر إيه؟ كان حلواني. بتتقال، فأنا بعترض وبقول لهم لا، اللي بنى مصر في الأصل أجدادي، هم أساس الحضارة والمعرفة في الكون. الأهرامات والمعابد وزراعة الوادي تشهد يا مصري بإنك فارس منين ما تكون. كلام كله شعر. الكلام مع غناء أحمد الكحلاوي، مع غناء أحمد الكحلاوي وكورس، في كورس بيغني كمان. لكن يعني سميرة عبد العزيز في هذا رمضان لم نرها على الشاشة الصغيرة ولا في الإذاعة. لا، في الإذاعة أنا اللي مقدمة الفزورة بتاعت كل يوم في الإذاعة. أنا عاملة 30 فزورة، فيلا بيحلوا فيها بقى. فدي ده بالنسبة للإذاعة. لكن بالنسبة للتلفزيون ما عنديش حاجة. نقدر أول رمضان ماليش في حاجة. ليه بقى؟ والله مش عارفة، لأن الدولة ما بتنتكش، وده قضيتي في مجلس الشورى، في مجلس الشيوخ. لما الدولة كانت بتنتج كانت حيادية وبتجيب الناس في أماكنها، لكن التجار بيجيبوا أصحابهم والناس بتوعهم، وبنشوف ناس غريبة على التلفزيون، وبنشوف ضرب وسكاكين وحاجات غريبة قوي. يعني أنا ما بتفرجش على حاجة، بس بشوف كابول دي لأن حاجة تاريخية فبشوفها. الحقيقة أنت عضو مجلس الشيوخ معينة، وطبعا أكيد انضممت إلى لجنة الثقافة والإعلام في المجلس، وبالتالي عليك دور مهم من هذه الأدوار، الإنتاج التلفزيوني والإنتاج الإذاعي والإنتاج السينمائي. بالضبط، أنا بناشد الرئيس السيسي بقول له ادعم الفن الجيد زي ما بتدعم رغيف العيش. رغيف العيش بيشبع البطن، لكن الفن الجيد بيبني الإنسان السوي اللي بيحب بلده، اللي متعود على خير بلده، واللي احنا بنوجهه بالطريق الفن بتاعنا. الفن الجيد بيعلم الناس كلها ازاي السلوك وازاي بلدهم فيها ايه والكلام ده كله، مش بنقدم بس له. فعشان كده لازم يرجع التلفزيون ينتج تاني، وصوت القاهرة، مؤسسة السينما، كل دول ما بينتجوش، سايبين الانتاج في ايد تاجر لا يهمه إلا الربح. مدام سميرة، كان مفاجأة ليك اختيارك عضو في مجلس الشيوخ؟ جدا. احنا كنت في اسكندرية، حتى قاعدة كان عندنا ندوة ثقافية هناك. انا بعمل كل شهر ندوة ثقافية في الأوبرا، بنقرأ شعر ونقدم موسيقى. فكنا في اسكندرية، الندوة دي كانت المرة دي في اسكندرية، وخلاص بقى صحينا الصبح وقاعدين كده هنستمتع بالبحر ونروح بعد شوي، لقيت تليفون جاني فبيقول لي سيادتك اتعينتي في مجلس الشيوخ وتجي لنا الساعة 5. قلت له لا أكيد مش أنا، أنا ماليش أي اتجاهات سياسية. قال لي لا، الرئيس عينك. قلت له متأكد حضرتك؟ قال لي مش أنت سميرة عبد العزيز عوض محمد؟ قال لي الاسم الرابع ده ما حدش يعرفه. طبعا. قلت له بالاسم الرابع كمان؟ لا يبقى أنا. قال لي طب من فضلك. قلت له ده أنا في اسكندرية. قال لي لا، لو سمحتي تعالي، عايزينك الساعة 5. فقلت لهم يا جماعة، طبعا اللي معايا اتبسطوا وفرحوا وقالوا مبروك وكده. قلت لهم أنا مخضوضة، يعني ماليش أبدا في السياسة، ما عمري ما كلمت السياسة. قالوا مش مهم السياسة، أنا بتتكلمي في ثقافة. وقمنا سافرنا عشان ألحق أروح لهم الساعة 5. ولما رحت هناك كلمونا على إن عضوية مجلس الشيوخ، وده رجع تاني بعد ما كان مقفول وكده، وبيراجع أعمال مجلس النواب وعليكم الجهد والكلام وكلام من ده. وبعدين قال بالنسبة للموظفين طبعا مرتباتهم مش عارف، رحت رفع ايدي. قال لي أفندم، قلت له أنا ممثلة واقفة على المسرح، وليا برنامج يومي إذاعي وليا برنامج تلفزيون، لو ده هيمنعني يبقى أنا بعتذر. قال لي لا يا فندم، احنا عايزينك زي ما انتي كده، مفيش حد يمنعك عن حاجة. لا يتنافى هذا مع دورك الفني. يعني أنا كنت فاهمة لما بيتكلم عن الموظفين مش هيروحوا وظائفهم، فافتكرت أن أنا كمان ممثلش. فقلت له قال لي لا يا فندم، احنا عاوزينك زي ما انتي كده. قلت لهم طيب كلكم بقى معزومين على المسرحية. المسرحية كانت في المسرح القومي عن حياة شهيد اسمها الوصية. وفعلا جم وتفرجوا واتبسطوا قوي وقالوا لا ده عمل مشرف وعمل في صالح الجيش وفي صالح البلد. اسمها الوصية. الوصية، وصية الشهيد. هي كانت وصية، ده قصة حقيقية. واحد استشهد وهو اللي طلب يروح سينا، وبعدين لما جابوه مصاب اللي بيعالجوا أبوه ما قالولوش إن ده ابنك، دخل فتح شال الملاية كده فلقى ابنه، فبكى وخده في حضنه وحاول ينقذه ما قدرش، فبقى شهيد. فاحنا بيغنوا بقى بيقولوا ما تقولش مات، بيقول ابني مات ابني مات، فالمطربة بتقول لا ما تقولش مات، قول شهيد، ده شهيد عند الله. فكلام حلو، يعني مسرحية وطنية حلو. استمتعوا بيها. استمتعوا واتبسطوا وخلاص، وعزمت كل مجلس الشيوخ جم كلهم حضروا. سميرة عبد العزيز مواظبة على حضور جلسات مجلس الشيوخ؟ طبعا. طبعا بروح، يعني بلغي اي حاجة عشان احضر الجلسة. يعني دخلت لجنة الثقافة لها الأولوية. لها الأولوية طبعا دلوقتي. لجنة الثقافة تتكون ممن من زملائك؟ لا مجموعة كبيرة يعني في معايا بس مدام نادية مبروك والدكتورة كاميليا صبحي الاثنين دول عشان انا عارفاهم من الاول من الاذاعة مدام نادية مبروك كانت في الاذاعة والدكتورة كاميليا صبحي كانت في وزارة الثقافة فدول معايا في اللجنة الثقافة برضو. بمناسبة اسكندرية واحنا في رمضان عايز ارجع بسمير عبد العزيز الى رمضان الاسكندراني، يعني الجماعة الاسكندرانية دايما ليهم مميزات، ليهم سمات خاصة حتى في رمضان، لهم سمات خاصة عن القاهريين، عن الصعيدة، عن البورسعيدية، عن السويسة. افتكري لي كده ملامح رمضان، سمات هذا الشخص الجميل اللي اسمه رمضان في اسكندرية في أعوامك اللي انت قضيتيها في اسكندرية وما زلت متعلقة بها. يعني كان أهمها عزومات الإفطار. كان بيتنا كنا ساكنين في عمارة فيها أجانب فكانت والدتي تقول إيه عايزين نحسس الأجانب برمضان فكانت تعمل عزومة مخصوص وتعزم الجيران الأجانب عشان توريهم رمضان إحنا بنحتفل بيه. كانوا بيفرحوا جدا طبعا جدا جدا جدا وكانوا سعداء قوي بأنهم يأكلوا الأكل المصري معانا ويعملوا طقوس رمضان معانا يعني إلى جانب بقى أن إحنا كنا كنت قريبة من سيد أبو العباس فكنت بعد أوقات مش كل يوم يعني بابا ياخدنا كلنا عشان نروح هناك نسمع قرآن وصلاة العشاء في هناك وبيبقى في بقى ناس قاعدين مدحين ماسكين دفوف وبيمدحوا نتفرج عليهم ونقف نشارك يعني. افتقدت هذا الجو عندما حضرت إلى القاهرة؟ لما كبرت بقى ما عادش فيه يعني أنا في القاهرة برضو في الأزهر وفي حاجات من دي لكن خلاص مش بقدر أروح يعني لكن العزومات بعمل زي أمي أنا بعمل عزومات لأولادي بقى وأحفادي وبعمل عزومة لكن ما فيش أجانب؟ لا ما فيش أجانب بقى ما عرفش أجانب هنا. مدام سميرة عبد العزيز عرفتي بسميرة الفيلسوف صديقة الفيلسوف وهذه قصة لابد أن احنا نتسامر بيها في رمضان. قولنا الحكاية إيه بالظبط، بدأت إزاي؟ بدأت أن أنا كنت بمثل في إذاعة اسكندرية وأنا في إذاعة اسكندرية عملنا كتير قوي اللغة العربية حاجات تاريخية والإلياذة والأوديسة عملناها كاملة في اسكندرية فلما جيت بقى اختارني الأستاذ كرم مطوع عشان أجي القاهرة كان شافني في عرض في اسكندرية قال لي إيه اللي معادك هنا قلت له أروح فين قال لي تعالي القاهرة أنا عندي دور لعبد الرحمن الشرقاوي على المسرح القومي البطلة هي كده أنت قلت له أجي مش صدقت يعني ان انا ايه هروح المسرح القومي ففرحت قوي كان مدير اذاعه اسكندريه حافظ عبد الوهاب قلت له استاذ حافظ اديني بقى جواب لبابا شاره عشان امثل في اذاعه القاهره لان انا هروح اعيش هناك فاداني جواب كتب له اهديك صوتا جميلا ومثقفا رجاء الاستعانه بي في برامجكم مباشر وقعد يتريق علي قال لي يعني ايه يا اختي صوت مثقف عايزه تبقي مذيعه قلت له لا حضرتك انا بعرف عربي كويس ومثلنا بالعربي كتير قوي في اسكندريه وانا عملت الإلياذة والأوديسة كلها قال لي طيب راح ضرب تليفون لرئيس البرامج الثقافية قال له خد يا سيدي شوف بقى حافظ عبد الله بعت لنا ايه ارى قال لي تعالي اقري كده قدامي برنامج كده ناريشن راوي وراوية عن اماكن لها تاريخ برنامج اسمه اماكن لها تاريخ قريت قال لا والله عنده حق فعلا صوت جميل والعرب سليم 100% انت معايا حسبتك في البرنامج ده. مش فاكر المخرج او المؤلف؟ لا المخرج كان هو الاستاذ حسني عبد العزيز والمؤلف عبد الرحمن فهمي يمكن المؤلف مش الفيلسوف الفيلسوف عبد الرحمن فهمي لكن اماكن لها تاريخ كان حد تاني اشتغلت شويه في اماكن لها تاريخ ومره رايحه بقى البروف قال لي لا سيبي اماكن لها تاريخ انت هتعملي قال الفيلسوف زعلت قلت له تاخد مني برنامج ربع ساعة وتديني برنامج خمس دقايق. قال لي عبيطة، ده برنامج يومي وهيذاع اسمك في الإذاعة كل يوم. والمؤلف هو هو اللي اختارك لما سمعك في البروفة. ده كان الأستاذ عبد الرحمن فهمي بتاع شموع تحترق. آه طبعا. فقلت له طيب حاضر، خدت الورق النص يعني وقعدت أفكر. قلت له سيبني شوية، قعدت أفكر فيه كده، قلت ده فيلسوف راجل كبير في السن، أتدلع عليه شوية عشان يرضى يقول. فكرت كده في الدور يعني، قلت له للأستاذ حسني، قلت له إيه، أنا بقول خلي البنت تدلع عليه سنة كده، مش كتير يعني، عشان يرضى يقول لها. قال لي موافق، سمعيني. ورحت قايله، قال لي تمام ده اللي أنا عايزه. قلت إيه؟ قلت له قريت صديقي الفيلسوف. قلت له قل يا فيلسوف ماذا تقول عن الحب؟ يعني عملتها كده بدلع سنة يعني. فقال لي بس هو ده، والمخ والمؤلف كان موجود، اتبسط جدا وقال على بركة الله. مين الفيلسوف؟ الأستاذ سعد الغزالي. يعني بدأ بيه الله يرحمه. ايوه. وهو احنا توقفنا لما وفاة سعد الغزاوي، توقفنا 2011 بوفاة الأستاذ سعد الغزاوي. مر برنامج قال الفيلسوف بعدة مراحل، يعني قولي لي المرحلة الأولى كان سماته إيه، والمرحلة الثانية والثالثة، يعني بداياتكو كانت مع عبد الرحمن فهمي وحسن عبد العزيز. بعد ذلك جاء مخرجون آخرون. جه طبعا بعد حسن عبد العزيز جه إسلام فارس. وبعدين بعد إسلام فارس جاء شوقي عمران. لأن طبعا ظروف ظروف العمل، التنقلات وكده. لكن حافظنا على نفس المنهج اللي ابتدينا بيه. ما تغيرش أبدا. واتغير المؤلف. في الأول المؤلف اشتغلنا تأليف عبد الرحمن فهمي مدة كبيرة. لما توفاه الله وما بقاش يكتب، الإذاعة غلبت تدور على حد يكتبه. مؤلفين كتير جربوا ما جابوش روح البرنامج. أما الحاج سعد قال أنا هكتبه. هو الحقيقة أنا اكتشفت بعد كده يعني أنه عنده كمية كتب رهيبة جدا، ومطلع على حاجات كتيرة دينية وغير دينية. هو زود الجرعة الدينية شوية في قال الفيلسوف. لكن ما نفاش أنه هو يقدم برضو أسئلة عادية يعني. يعني قال الفيلسوف وجهات نظر في الحياة لهذا الفيلسوف طبعا لم يتخلى عنها سعد الغزالي، حفظته عليها. فضل بقى البرنامج فضل مستمر، بنسجل لحد سنة 2011. وعملنا حلقات على ثورة يونيو. وكان هو بقى ربنا يرحمه ألف رحمة، كان ابتدى يتعب بقى ومش قادر وتوفى. فلما توفى فجم بيقولوا لي مين تفتكري مين يحل مكان الفيلسوف؟ رئيس الإذاعة. فأنا قلت لها إذا جبت حد مكان سعد الغزاوي تجيبه كمان بنت مطرحي، عشان أنا ما ينفعش أشتغل مع اتنين يعني. فقالت طب هنفكر بقى. ما فكروش، ما لقوش. وكان بقى بعد 2011 أعتقد في بقى تم تغيير في الميزانيات والكلام ده، قالوا إحنا عندنا حلقات كتير نضيع من القديم. من القديم بيذيعوا القديم لغاية دلوقتي. لأنه قال الفيلسوف من أعمدة الإذاعة الأساسية. وناس كتير قوي يعني، أنا كنت أبقى داخل مهرجان السينما ألاقي الناس يقولوا لي قال الفيلسوف ما يشوفوني. ولحد النهاردة أي حد يقابلني يقول لي أنا متربي على قال الفيلسوف. أنا متعلم العربي منك. نطق العربي. أنا طبعا أنا بأجيد نطق العربي، اللغة العربية. فهم كلهم يقولوا لي إحنا كنا بنسمع قال الفيلسوف عشان نتعلم الأداء والعربي. فطبعا برنامج مؤثر في ناس كتير قوي، ولازال الناس تتكلم عنه لحد دلوقتي. مين علم سميرة عبد العزيز الأداء باللغة العربية؟ وأنا في اسكندرية كان رئيس الإذاعة الأستاذ حافظ عبد الوهاب، هو اللي علمني مخاطبة الميكروفون. لأن لما قال لي تيجي تمثلي في الإذاعة قلت له ما أعرفش، قال لي أنا أعلمك، وعلمني إزاي أخاطب الميكروفون، أما همس أعمل إيه، لما زعق أعمل إيه، لما عايز أعيط أعمل إيه. فهمني معاملة الميكروفون كويس قوي. وإحنا بنشتغل الإليازة والأوديسة في اسكندرية كانوا جايبين لنا أستاذ لغة عربية عشان يصلح العربي. قمت أنا قلت إحنا ليه نستنى أستاذ لغة عربية، طب ما إحنا درسين. رحت نازلة شارية كتاب الإعدادي بتاع اللغة العربية وذكرت تاني الإعراب صم من الكتاب الصغير ده بتاع الإعدادي، وبقيت أشكل أنا، واستغنوا عن المصحح وبقيت أنا اللي بصحح لغة عربية. احنا دايما المخرجي والدراما في الإذاعة المصرية يقولوا ان الدراما الإذاعية بدأت في اسكندرية، يعني دايما يقولوا إذاعة اسكندرية هي التي كان لها السبق في الدراما. حتى بعض المخرجين اللي جم بعد كده إلى إذاعة القاهرة كمحمود شاركس وبابا شارو طبعا الإسكندراني وحافظ عبد الوهاب يقولوا إنه الدراما الحقيقية بدأت في اسكندرية. بقول لحضرتك عملنا الإليازة والأوديسة كاملة. كانوا أساتذة الجامعة بيكتبوا. وكان مين معاك في الإليازة والأوديسة؟ كان في فؤاد فهمي وفؤاد المليجي وأمين هاشم، مجموعة كبيرة. وبعض منهم يعني أمين هاشم جي اشتغل مسلسلات تلفزيونية هنا. إنما فؤاد وفؤاد مجموش لأن كانوا عندهم بيشتغلوا في بنوك. وكان في عايدة حسن إسماعيل كان ونادية إبراهيم، كان في مجموعة كبيرة كلهم مثقفين يعني كلهم خريجي جامعة. وبقينا نجيب الشباب من الجامعة يمثلوا، فكنا عاملين مجموعة كبيرة قوي متميزين. لدرجة ان حتى لما عملت مسرحية في الجامعة طلعت الأولى على الجامعات كلها، يعني جامعة اسكندرية طلعت الأولى، وخدت الكاس من الرئيس جمال عبد الناصر. ده قبل الاحتراف. قبل الاحتراف. أبويا ما كانش موافق أحترف الفن. قال لي ده تعتبريه هواية والعلم علم. لما رحت الجامعة مثلت في الجامعة، أنا عايزة تمثيل. ومثلت في إذاعة اسكندرية مسرحية المفتش العام. وأنا كنت فيها البطلة، كسبت على الجامعات كلها. فلقيت رئيس الجامعة طالبني وبروح له، قال لي استعدي يوم كذا هتروحي تستلمي كاس التمثيل بتاعنا من الرئيس جمال عبد الناصر. البيت عندي اتقلب. وابويا بقى فرحان فرحه كبيره قوي ان انا هسلم على عبد الناصر. قال لي اجي معاك. سالتهم قالوا لي لا ممنوع انت بس. واستلموني من على باب الاستاد وطلعوني لحد المنصه فوق في المكان اللي هم محددينه اقعد فيه. أنا مسكت إيد عبد الناصر ومش عايزة حاجة تانية من الدنيا، وكلبشت فيها. كلبشت فيها بإيدي الاثنين كده. وبص في عينيه وأتذكر كل الكلام اللي كتبوه عنه. كانوا بيكتبوا يقولوا عنيه مش عارف فيها إيه. ومسكت كده وخلاص مش عايزة. لقيت رئيس الجامعة بيهزني كده يقولي خدي الكاس من إيد الراجل. رحت منتبهة ورحت جايبة واخدة الكاس مشكرة وخلاص كان هيغم عليا. لكن هو ما قالكش حاجة؟ لا ما قال لي، قال لي مبروك بس. فاكرة صوته؟ طبعا وبحب اسمعه لحد النهاردة. لما الدكتورة هدى عبد الناصر زميلتك في مجلس الشيوخ. يعني كده وانت اللي بتسلمي عليها تفتكري عبد الناصر على طبعا هي فيها شبه منه. وانا عارفاها من الاول من زمان لما جه محفوظ يكتب ناصر 56. كنت بروح لها عشان اجيب شرايط واجيب مذكراتها عنه. يعني كان على صلة بيهم عشان يطلع الفيلم صح. نقلة كبيرة انك اتنقلت من اسكندرية الى القاهرة والمسرح القومي. واذاعة القاهرة وقال الفيلسوف. النقلة دي ايه اثرها في حياة سميرة عبد العزيز الاجتماعية؟ سعادة. انا يعني بحب الفن قوي مهتمة بيه. يعني أنا من المدرسة الإعدادي كنت ماسكة إذاعة المدرسة وكنت شايفة نفسي بمخاطبة الناس، هو ده اللي بيسعدني. فده اللي خلاني حبيت الفن وأصريت أن أنا أشتغل ممثلة لمخاطبة الناس، وفرحانة بالبرامج اللي بعملها في الإذاعة. يعني أنا لحد النهاردة بعمل برنامج في ربات البيوت اسمه نصايح ماما سميرة الكثيرة، بقول نصيحة كل يوم للستات. احنا كنا نتكلم عن البرنامج ربات البيوت ودورك ده، بس ما تسبقيش لانه طيب. انا بسأل بقول انت دلوقتي اسكندرانية وجيت القاهرة، الاسرة في اسكندرية، جيت القاهرة، كيف تعيشين وانت ست زي ما بتقولي بتحب الفن بتموتي في الفن؟ هتعيش ازاي مسرح اذاعة ولوحدك وفي العاصمة؟ لا ما كنتش لوحدي، لان كان لي اخت بتدرس موسيقى هنا وكانت استاذة في كلية التربية الموسيقية، فكنا عايشين مع بعض. وبعدين بقى ربنا وقعني في محفوظ عبد الرحمن واتجوزت وعملت أنا بقى بيت لوحدي وقعك في محفوظ عبد الرحمن، حلو التعبير ده. بتصور حضرتك أنا وأنا في القومي كنت في لجنة، في اللجنة الفنية، فبعتوني أشوف مسرحية بتتعرض في سيد درويش في الهرم، جاية فرقة الكويت عاوزين يعرضوا على القومي. فأنا رحت شفت المسرحية، جنتني، مسرحية جميلة جدا. قلت لهم فين المؤلف أسلم عليه؟ قالوا لي في الكويت. قلت لهم كويتي ما شاء الله. قالوا لي لا ده مصري. قلت لهم مصري؟ اسمه إيه؟ قالوا لي اسمه. فقلت الله، وليه اديها للكويت وما اديهاش لمصر؟ وخلاص ما شفته. هو كان عايش هناك؟ كان بيشتغل في تلفزيون الكويت. لكن انت توقفت امام الاسم؟ ايوه توقفت امام الاسم لان المسرحيه عجبتني قوي وعرضوا عندنا وكل حاجه. جيت بعدها جالي مسلسل عنترة، قريت عن المسلسل يجنن. وعنترة مش عنترة اللي احنا عرفناه في الحواديت زمان، لا، عنترة الحرية. بيتكلم عن الحرية والمرأة مخليها عظيمة. كنت أنا بنت الملك اللي رفضت ملوك تتجوزهم وعايزة تتجوز شيبوب أخوه عنترة العبد الأسود، بحثا عن الحب. دفعت عن حبها قدام أبوها وقدام البلد كلها واتجوزت شيبوب. فأعجبت جدا بالكاتب ده، إزاي مقدر المرأة تبقى عندها هذه الشخصية اللي تعترض بيها على أبوها الملك وعلى البلد. ده مسرح رمزي، يعني هو واخد عن ترى رمز للحرية بالظبط. فعجبني قوي شغله. قلت لهم هو فين؟ قالوا في الكويت. خلاص في الكويت خلاص. جاء مسلسل بعد سنة، مسلسل تاني محمد الفاتح تاريخي. لقيت دوري صغير، رحت للمخرج قلت له لا أنا جاي أعتذر، مش بعد ما أعمل دور المتجردة في عنترة أعمل ده. قال لي والله إحنا عاوزينك معنا، وعموما المؤلف موجود نقدر نقول له يزود لك الدور شوي. قلت له هو فين؟ قال لي اللي قاعد هناك ده. رحت له جري، حضرتك الأستاذ محفوظ عبد الرحمن؟ قال لي أيوة يا فندم. قلت له حضرتك اللي كتبت حفلة على الخازوق؟ قال لي أيوة فين شفتيها. قلت له دي جميلة جدا، لكن ليه اديتها للكويت وما اديتهاش لمصر؟ ايه بتجروا ورا الفلوس؟ بص لي كده واستغرب يعني بهجمه. وقال لي بإيده كشاور لي وقال لي طب مش تفهمي الأول أنا ليه اديتها للكويت؟ قلت له ليه؟ قال لي الرقابة في مصر رفضتها. أرميها ولا الكويت تعملها؟ قلت له لا يعملوها، هي عموما مسرحية جميلة جدا، لكن ليه الرقابة رفضتها؟ قال لي اسأليهم بقى. عانى محفوظ عبد الرحمن كثيرا من الرقابة في الأول، لأن هو بيحط سياسة بس مستترة في التاريخ. يعني مستلهم التاريخ هو في كل شغل، معظم شغل. فالرقابة كان في عقليات يعني مش تمام بترفض، لكن فيما بعد الرقابة اتغيرت، يعني ما بقوش يعملوا زي الأول. فهو اشتغل للقاهرة يعني عمل لتلفزيون مصر أعمال كثيرة بوابة الحلواني. نرجع بقى للموقف الأولاني. بعد كده بقى بعد ما انت هاجمتي انه بيكتب بالكويت وما بيكتبش بمصر بسبب الرقابة لقيته جايبني بقى في مسلسل تاني. ما هو بقى بيقول للمخرج، المخرج أردني هو اللي بيرشح له الناس. لقيت مسلسل تاني دور حلو قوي، ليلة سقوط غرناطة. قال لي، واحنا بقى ايام واحنا البروفات بنتكلم بقى مع بعض وكده، وسافرنا عجمان نصور ليلة سقوط غرناطة. طبعا في التصوير هناك كل يوم بالليل بنقعد نرغي، وعارف عني كل حاجة وانا عرفت عنه كل حاجة. وبعدين واحنا ماشيين بقول له يا رب نتقابل في عمل تاني جميل زي ده. قال لي بقول لك ايه، ما تتجوزيني. قلت له لا، انا مش عايزه اتجوز عشان عايزه اتفرغ للفن، انا بحب الفن جدا ومش عايزه حاجه تعطلني. قال لي طب وانا زيك، ليا تجربه سابقه. قلت له انا عندي بنت. قال لي وانا عندي ولد وبنت ونعمل فن كويس مع بعض. قلت له طب افكر يعني واشوف اسال اسرتي وكده. وسلمت. قال لي طب ممكن اخد تليفونك؟ اديت له تليفوني. طبعا ارضي ما كانش فيه موبايلات، اديت له رقم تليفوني واداني رقم تليفوني تليفونه، وقال لي نكلم بعض. قلت له اوكي. وسافرت وقعدت افكر، وبعدين سألت طبعا أبويا وأمي في واحد كذا كذا، قالوا لي شخص. قلت لهم شخص محترم جدا وتمثيله تأليفه كذا وكذا وكذا، وقلت لهم على مؤلفاته وبيحترم المرأة جدا وبيقدمها بصورة حلوة في الدراما، فإيه رأيكم؟ قالوا لي ماما وافقت قوي، قالت لي لا، بدل ما انت قاعدة كده لوحدك ده يبقى سند ليكي ويبقى شريك حياتك يعني. فات سنة جاء مسلسل، هو كان كل سنة يعمل مسلسل، جاء مسلسل تاني هنروح به تونس اسمه كتابة على لحم يحترق. ورحنا تونس، أول ما وصلنا بعد يوم كده قال لي مش فكرتي؟ قلت له الحقيقة فكرت، وماما مشجعة جدا وموافقة وبابا قال هاتي لنا مأذون يا جماعة. قالوا له لا متأسفين، هي تونس ما فيش مأذون، هنا الزواج مدني، يا تنزلوا القاهرة يا تروحوا العاصمة في السفارة تكتبوا. قال لي خلاص ننزل بكرة. قلت له لا، ده أنا عندي أوردر هنبوظ الشغل. لا، قال لي يعني الشغل أهم مني؟ قلت له الشغل أهم حاجة عندي. أم إيه المخرج حلها، قال لهم، قال لنا يا جماعة أنا معايا الشيخ عبد الرحمن اللي جايبه يعمل دور، كان فيه في المسلسل دور شيخ هيقول القرآن وكده، فيكتب لكم وكلنا شهود عليكم، ولما تنزلوا مصر ابقوا اكتبوا رسمي. قال لي يلا. انا بقيت خايفه يعني، قلت له طب اجيب بنتي؟ قال لي وانا هجيب بنتي. وراح مخلي مكلم بالتليفون السكرتير بتاعه، قال له ابعت مها ومنار عندنا في تونس. وكتبنا اتجوزنا بعض اسلامي بالمنديل كده زي زمان، وزوجتك نفسي وزوجتك نفسي، وقرينا الفاتحة والناس كلها قريت القرآن معنا، وكان في مدام سميحة أيوب وعبد الله غيس، وكان في ناس كتير يعني كبار مهمين. واتجوزنا في تونس وجوم العيال بقوا بسعداء سعادة بالغة البنتين، وسبحان الله شبه بعض، بيجروا يلعبوا واستحموا في البحر، وقضينا أيام سعيدة جدا في تونس. يوم ما نزلنا على بيت مدام سميحة أيوب جبنا المأذون وكتبنا الكتاب، واللي شاهد على عقد جوازي الأستاذ سعد الدين وهبة. جواز بشهود المبدعين. قصة طبعا قصة. واحنا في رمضان بنتسامر مع سميرة عبد العزيز. وليلي بقى يعني بعد كده في رمضان ظهرت في ايه من تأليف محفوظ عبد الرحمن بعد الجواز؟ طبعا محفوظ إنسان رائع جدا وزوج محترم رقيق المشاعر قوي، لدرجة يعني احنا بقالنا 34 سنة متجوزين. كل ما أقدم له فنجان قهوة يقول لي تسلم إيدك يا حبيبتي. مرة كان عندنا ناس كتير صحابه وكده وجيت قدمت القهوة وبعدين بديله فنجانه فقال لي تسلم إيدك. ألا أنتوا كده هتبوظوا لنا الستات علينا. لا يا محفوظ مش كده. فمعاملته كانت رقيقة جدا. وبعدين اتنين بيحبوا الفن نقعد بالليل نتناقش على الأفلام. وأنا استفدت منه ثقافة، هو مثقف عالي جدا جدا وقاري كتير قوي. يعني الله يرحمه لما توفى مكتبته فيها 3000 كتاب أهدتهم لمكتبة اسكندرية. قلت يستفيد الشباب اللي بيعملوا رسالات أو بيعملوا عايزين يعرفوا معلومات تاريخية، كتب كلها تاريخية وفي كل حاجة. الوجه الثقافي وجه إنساني هايل. يعني أنا استفدت منه ثقافيا جديد كتير قوي قوي قوي، لأن مناقشاتي معاه بقت دروس ليا. فكنا نقعد نشوف فيلم سوا فنحلله نتكلم عنه. لا يعني أنا أقصد إنه المثقف رقيق ومبدع وخلوق جدا جدا. والله محفوظ كان رقيق جدا. يعني أقول لك إيه، أحفادي بيحبوه أكتر من أجدادهم. يعني ما بيقولوش، ما بيجيبوش سيرة أجدادهم، إنما يقولوا جدك مين؟ يقول محفوظ عبد الرحمن وهو مش جده. لكن كان بيحبهم حب شديد قوي وعلمهم القراية. القراية هم مدارس الأجنبية الولاد. أحفادي ولاد بنتي هو قال لي الولاد دول ما بيقروش ليه؟ بيجيب لهم الكتب المناسبة لسنهم ويقول له لو قريت الكتاب ده وحكيت لي فيه إيه؟ في جايزة كبيرة جدا. وبقوا يقروا وييجوا جاري يقول له، الولد يقول له أنا قريت الكتاب ده فيه كذا وكذا والملك عمل كذا ومش عارف، يحكي له الكتاب فيه إيه، يروح مطلع 100 جنيه مديها له، يقوم يتجننوا هات كمان كتاب. عايزين يستفيدوا إيه بالفلوس؟ شجعهم على القراية. لدرجة بعد كده اشترى له مكتبة لحفيدي، جاب له مكتبة فيها كل كتب الأطفال اللي تناسب شباب. يعني فشوف تفكيره كان إيه. فأفاد ولادي وأفاد بنتي وأحفادي، وأنا استفدت جدا من ثقافته ومعاملته الرقيقة لي. هو رجل دامس الأخلاق حتى مع من لا يعرفهم. يعني أنا مثلا كلمته بالتليفون مرة والحقيقة كان مشغول ساعات بعد ساعات وطلبني. فردت عليه المدام قال لها بس بلغي الأستاذ عبد الرحمن إن محفوظ عبد الرحمن بيتصل به. فرجل كان دامس الأخلاق جدا وأخلاقه عالية وحنون وكريم، كرم حاتمي الحقيقة يعني على الناس اللي بيشتغل. يعني الأدب ليس أن يكتب الإنسان على الورق أو يبدع شخصيات على الورق، وإنما الأدب أن يعيش الإنسان. أن يعيش الإنسان بما يقتنع به فعلا. هو كان كده. يعني مفيش حاجة أبدا بيعملها إلا يكون مقتنع تماما وتكون نبع من شخصيته. كل الشغل اللي قدمه ده بشخصيته. ألم يكتب، وده سؤال يعني مستفز قليلا أنا عارف، ألم يكتب لك خصيصا أدوارا في مؤلفاته؟ أبدا أبدا. يعني في حاجات في شغله أنا ما اشتغلتش فيها. مثلا فيلم ناصر 56 كنت هتجنن عايزة أبقى مع عبد الناصر أقول له أنا اللي سلمت على عبد الناصر. عايزة أشتغل فيه قولي مالكيش دور. محبش أخلق دور ملوش لازمة. وبعدين الدور المهم دور مراته، وانت ما تجيبيش مراته أبدا. إنما فردوس عبد الحميد هي شبه مراته. فهي اللي تعمل مراته عشان تبقى مقنعة. وما اشتغلتش فيه رغم كنت هموت عايز اشتغل فيه. محفوظ عبد الرحمن عمل مع اثنين مخرجين متعبين محمد فاضل وإنعام محمد علي. أيوة. قولي لي بقى. لا كانوا أنا عارفة فاضل من زمان وعارفة إنعام من زمان. معاملتهم مع الباقي مش زي يعني كانوا بيقعدوا قدام محطوس كده زي التلامذة. يعني فاضل شفته أكتر من مرة أيام بقى ما كان الفيلم بيتعمل يقول رأيي، فمحفوظ لما يقول له لأ أنا قصد أعمل كذا يقول له خلاص يا أستاذ، وقاعد قدامه زي التلميذ، لأن محفوظ كان ثقافة ما قد كده مليانة ثقافة طبعا. وفن. أنا بقول لك كده ليه؟ لأنه أنا لما كنت رئيس البرنامج العام محمد فاضل اشتغل مسلسل إذاعة لأول مرة مشوار بندق تأليف مجد الصابر بطولة فاروق الفيشاوي أنا فاكر، وأنا المنتج، فتعاملت مع فاضل عن قرب. فاضل دقيق للغاية، مدقق، وأيضا إنعام محمد علي جدا أخرجت مسلسل إذاعي لأول مرة في البرنامج العام لما كنت أنا رئيس البرنامج. صحيح. فبقول لك الاثنين مدققين و... جدا. فقولي لي إنعام. طيب إنعام تتميز باختيار الأشخاص في أدوارها في مكانها، يعني بتقعد تدقق جدا في اختيار مين هيمثل إيه، ولذلك شغلها تلاقي الناس كأنهم هم. يعني مسلسل أم كلثوم كأن يعني داخت عشان تلاقي البنت اللي هي الأخت الكبيرة، عشان تلاقي واحدة تليق تبقى هنا ده، وتجيب ناس وتتفرج عليهم وتجربهم لغاية ما تلاقي اللي هي عايزاه. فبتدقق جدا في اختيار الأشخاص، ولذلك بيطلع الشغل طبيعي والناس كلها بتبقى مقتنعة بيه 100%. ومحفوظ عبد الرحمن كان طبعا فرح بيها يعني. بيقعدوا كانت بتيجي تقعد معاه كتير قوي. أنا وقت محفوظ دايما ما كانش يحب الأرقام، أنا اللي كنت برقم شغله. فكان يكتب ويديني الحلقة كده من غير أنا أرقم المشاهد ورقم الصفحات عشان ما يحصلش لخبطة، وما يحبش يقعد يكتب يعني. فما كتب أم كلثوم، ما هيكتب أم كلثوم بقى، كنت أنا مشغولة بصور الوعد الحق في شبرمنت، فبنزل بدري وبتأخر طول اليوم برا. اللي قامت بالدور ده إنعام، بقت هي تجيله تاخد الورق وترقمه وتقراه ويتركن عبال ايه ما يخلص يعني. اما خلصت انا وجيت لقيت إنعام بتقول لي على فكرة انت هتلعبي دور فاطمة. قلت لها مين فاطمة؟ قالت لي ام ام كلثوم. قمت رحت له قلت له دور حلو يا محفوظ، قال لي اقري. اللي خلصوا قعدت قريتهم، كان الحلقة 16، قعدت طول الليل اقرا الحلقات. فلما قام الصبح ولقاني لسه ما نمتش طول الليل عشان قريت، قال لي هي، قلت له يجنن المسلسل يجنن. قام قال لي طيب خدي بقى اسمعي هي قايله ايه على امها وابوها. كان جايب شرايط من استاذ كان مخرج في الاذاعه عامل حوار مع ام كلثوم، وجدي الحكيم. وجدي الحكيم كان جايبهم منه الشرايط، وقاعد سمع ام كلثوم كلها قالت ايه على جوزها وعلى بيتها وعلى حياتها يعني. قال لي خدي شوفي اسمعي بقى قايله ايه على امها وابوها. فبرضه قعدت ليله كامله اسمع الشرايط وشفت هي قايله ايه على امها، واتشبعت قوي بالدور. ولما راحوا مهندس الديكور مع مدام إنعام عشان يشوفوا شكل البيوت في تميز ظهيرة، رحت معاهم عشان ألقط اللهجة. قعدت جنب ست بتاعت جبنة بتبيع اللهجة بتاعت الشرقوة اللي هي فيها قامت أم كلثوم اللي الأم كان لازم تقولها. شرقوة ولا الدقهلوية؟ في الدقهلية. في الدقهلية. فلقطت اللهجة وبقيت أنا مسؤولة عن اللهجة مع الممثلين التانيين اللي بيمثلوا فلاحين يعني الولاد. وطلع المسلسل، وأقول لك على حاجة تضحك. تاني حلقة احنا 17 إنذار قضائي جيل محفوظ أثناء الكتابة إنه ما يكتبش أم كلثوم. ليه؟ الأسرة خايفين يطلعوهم فقراء يعني مش عارفين هو هيعمل إيه. اللي حماه واللي قال له لا استمر في الكتابة وما لكش دعوة ممدوح الليسي. قال له أنا كفيل بيهم ما لكش دعوة. فمحفوظ كمل وخلص المسلسل. كانوا عاوزين يجوا يحضروا تصوير فإنعام رفضت قالت لا. واتزاع المسلسل. تاني حلقة لقيت واحدة طالبة التليفون في البيت عندنا برد بقول ألو. قالت لي والله أنا شفت ست فاطمة. يا ست فاطمة أنت ست فاطمة والله أنت ست فاطمة. قلت لها مين حضرتك؟ قالت لي أنا نادية الكاشف بنت أختها بنت أخت أم كلثوم. قلت لها أنا متشكرة ليكي جدا أجيب لك محفوظ تكلميه عشان يسمع الكلام ده. فرحت على طول جايبة ما قلت تعالى نادية الكاشف بنت أخت أم كلثوم. قالت له يا أستاذ ده بدعة ده مسلسل بدعة ده إحنا سعداء جدا ومتأسفين يعني اللي عمله أخويا كان أخوها هو اللي بيبعت إنذارات. واعتذرت له وقالت له ده بدعة أنا أشكرك ده هيخلي أم كلثوم ده الناس بتجري تشتري الشرايط. فنجح جدا المسلسل ورحنا المحافظ عمل لنا لقاء عنده. رحنا وأنا داخلة واتفلح جري كده راح قاعد في الأرض ومسك ركبتي. يا ستي يرضيك يا ستي أنا أبقى قريب أم كلثوم ومش لاقي شغل. يا ابني أنا مش ستك أنا الممثلة. لا يا ستي كلمي المحافظ يا ستي والنبي يا ستي. قلت المحفوظ روح كلم المحافظ يشغلوه. فالمحافظ في دخلته فشافه قاعد في الأرض جنبي وعمال يقول. قلت له سيادة المحافظ ده قريب أم كلثوم شغلوه. قال له تعالى وقت هات بطاقتك وراح إيه قال له تعالى بكرة هنشغلك. يعني كان قد كده مصداقية في الأداء وفي المسلسل. كل الناس قالوا احنا شفنا أم كلثوم تاني. الكويت عزمتنا في ندوة عن أم كلثوم. وبقوا يقولوا قالوا الصابرين البسي البلطو اللي لبستيه عشان هتفتتح لنا مصنع اسطوانات كاسيت. وراحت صابرين افتتحت للمصنع لأنها أم كلثوم. فيعني الكتابة ما بتبقى صادقة ولما الشخصيات بتبقى مناسبة للأدوار بيأثر في الناس جدا كأنها حقيقة. هل محفوظ عبد الرحمن يعني ما اختلفش مع إنعام محمد علي أبدا أثناء العمل في هذا المسلسل؟ لا اختلف مرة. هي كانت عايزة تعمل حاجة وهو رفض. فحكموني مين هي بتقول لي يعني شوفي الأستاذ محفوظ مش أنا عايزة مش عارفة كانت عايزة تعمل الدكتور حاجة يعني حاجة كده. قمت أنا قلت لها لا هو الأساس وبعدين أنت وبعدين إحنا الممثلين. فما دام هو شايف كده يبقى هو رأيه اللي يمشي. قالت لي انت شايفة كده؟ قلت لها كان بيرفض انه يتغير اي كلمة من اللي كتبه يعني. هذا الجيل محفوظ وحيد حامد أسامة كلهم كانوا بيرفضوا تغيير اي كلمة من اللي بيكتبوه ابدا. ما يسمحش ابدا. لو عرف ما هو ساعات بيغيروا من غير ما يعرف. لو هو بيتفرج يزعل قوي. لكن كانت إنعام بتقول لنا بتقول لحد يعني أثناء الحوار في بيحب يزوده حسن حسني بيحب يزود كلام. فقالت له لا الأستاذ محفوظ بيزعل. وأنا قلت له قلت له حسن محفوظ بيزعل ما تغيرش في الكلام. قال خلاص مش مغير معهم الكلام حلو. شخصيات محفوظ عبد الرحمن مجرد رسمها على الورق ولا بيعيشها في الواقع ولا قولي لي كيف ينتقي الشخصيات وكيف يضعها على الورق؟ هو طبعا لما بيكتب الشخصيات بيكتبها على حقيقة نوع العمل نفسه. لما يجي بقى توزيع الأدوار هو بيحط ورقة برأيه ويخليها في جيبه. ويسأل المخرج قولي شخصية كذا مين هيعملها؟ يقول له مثلا اسم غير اللي هو مختاره. يقول له طب ايه رأيك في فلان؟ ويقعدوا يتناقشوا. غالبا هو رأيه اللي بيمشي. يعني حصلت كذا مرة يعني. لأنه كاتب الشخصية زي ما هو متخيلها، وهو متابع هو بيشوف التلفزيون وبيشوف الممثلين كلهم، عارفهم كلهم، بيروح مسرح، جميع المسرحيات شافها، جميع المسلسلات شافها، فعارف الناس كلها. فهو بينقي الشخصية اللي تناسب اللي هو كاتبه، ويكتب التوزيع ويحطه في جيبه ويستنى المخرج، لأن دي شغلة المخرج. محفوظ عبد الرحمن كان بيقابل الشخصيات في الواقع وبعد كده يرسمها على الورق؟ لا، يعني هو مثلا كتب طلعت حرب وما شافوش، لكن من خلال معرفته وقراءاته عنه قدر يصور الشخصية. لا أنا ما بتكلمش عن الشخصيات التاريخية، أنا بتكلم عن شخصيات الواقع، المسلسلات الواقعية. أم كلثوم مثلا واقع، لما كان دور الأب مثلا هو اللي مختار حسن حسن، قال هو كان الأب كده يعني ليه ليه، يعني من خبراته بقى ومن قراءاته عن أم كلثوم، كلامها عن أبوها وأمها، هو اللي قال الأب يعمله فلان والأم تعملها فلان كده. ده بيقودني إلى سؤال مهم، وهو أنه معظم كتابات محفوظ عبد الرحمن تاريخية، لأنه درس تاريخ. هو درس تاريخ، كلية أداب قسم تاريخ، وكانت هوايته التاريخ. يعني أرى كثير قوي، بقول لحضرتك 3000 كتاب كله، أرى تاريخ كل البلاد، وبيستلهم من التاريخ المواضيع اللي تناسبنا. يعني عمل في مسلسلات كتير اتعملت في البلد العربية مش في مصر. عمل ليلة سقوط غرناطة، ده عن تسليم الأندلس، وعمل محمد الفاتح، وعمل الفرسان يغمدون سيوفهم، والكبرياء يليق بالفرسان. عمل مسلسلات كتير قوي تاريخية ما تزعتش في مصر، في البلاد العربية، وهم كانوا بيرحبوا جدا بكتاباته. هنا كانت الإدارة عندنا أو الرقابة بيتخوفوا من الأحداث التاريخية دي. يعني أنا طلعت على ليلة سقوط غرناطة، الدولة قطر أهدتها لمصر، ما زعوهاش. فطلعت أقول لهم يا جماعة ده مسلسل راقي جدا، ما تزعش لي. قالت لي نعم، ده إسقاط على كامب ديفيد. رأيها كده فما تزعش، رغم أنه طبعا ده تاريخ. تسليم العرب سلموا الأندلس للأسبان، تاريخ. لما محفوظ عبد الرحمن تصدى لكتابة ناصر 56، الفكرة فكرته ولا فكرة محمد فاضل ولا فكرة قطاع الإنتاج؟ وبعدين ألم يواجه صعوبات هيكتب عن عبد الناصر، وعبد الناصر زعيم وقائد ومختلف عليه أيضا؟ لا، كانت فكرته هو، لأنه عايز محفوظ قضيته من زمان قوي قناة السويس، لأنه في يوم وهو طالب رايح مكتبة العامة يجيب كتب عشان يذاكر يعني أو كده، فوقع عليه ملف في البدر في الأرض، فقعد في الأرض يلمه، لقى كله وثائق حفر قناة السويس. قعد 3 أشهر يروح يوميا يقعد في نفس المكان يقرأ وثائق حفر قناة السويس وياخد معلومات عنها، عشان كده عمل بوابة الحلواني. عايز يوري يعني مصر. الحلواني دي من أيام ما كان طالب في دماغه. لا، في دماغه. عايز يوري المصريين إن قناة السويس دي بتاعتنا، إحنا اللي تعبنا فيها، وإحنا اللي حفرنا، وإحنا اللي مات مننا آلاف في حفرها، والآخر خيرها غيرة. فكان عايز يكتب عن ده، على قناة السويس، فكتب بوابة الحلواني. وبالتالي لما عبد الناصر أمم قناة السويس كان عايز يوري الناس كلها أن ده قرار مهم جدا، أن تأميم قناة السويس أنها تبقى بتاعتنا، أنه رجع الحق لأصحابه. فكتب عبد الناصر كل حاجة بيعملها كان لها هدف قومي وطني جدا. فلما عمل عبد الناصر محدش اعترض، يعني هو فكر فيه وابتدى يقول أنا هعمل لحظة فيه اللي هو التأميم، مش هعمل حياته كاملة من هو صغير ولا الكلام ده، هعمل التأميم، موقف التأميم. وكان بيجي حد من ما عرفش بقى من الرئاسة ولا منين، قعد معاه قعدة طويلة انه ما يتعرضش ليه حاجات، ان هو يعني قال له انا مش هتعرض لأي حاجة خاصة بالبلد داخليا الا ان هركز على تأميم قناة السويس، حياة عبد الناصر في تأميم قناة السويس وعملته الأولاد وإنه كان ربي أسرة والكلام ده. فمحدش اعترض. ولما يوم العرض الأول حضروا الرقابة والجيش وكل المسؤولين، والناس بقت واحد في وسط الفيلم واحد وقف قال الراجل ده مات ليه؟ يا خبر أبو. والله العظيم. فبقوا الناس يعني كنا قاعدين في الصاله كانت مليانه، ودي كانت اول حفله تتعرض، وفي ناس بقت تبكي. كان في عرب كتير برضو قاعدين يعيطوا. فعبد الناصر كان قيمه كبيره قوي في حياتنا، فمحدش اعترض لا. والفيلم نجح نجاح كبير، كل البلاد العربية اشترته. محفوظ عبد الرحمن اللي رشح أحمد زكي للدور. هو الحقيقة ما كانش هو مرشحه الأول. محفوظ كان كاتب فكرة بيعرضها على ممدوح الليسي، شخصيات عايز يكتب عنهم، من ضمن الشخصيات أم كلثوم وعبد الناصر وطلعت حرب ومكرم مكرم عبيد. يعني شوية شخوص من اللي عملوا خدمات لمصر. وبيعرضها كده على ممدوح الليسي. يبتدي بإيه؟ كان عنده أحمد زكي. فأحمد زكي راح حاطط صباعه على عبد الناصر قال له أنا أعمل ده، قال له ما تعمل أم كلثوم، قال له يا ابني ما تنفعش أنت رفيع وما تنفعش. لا أم راح عمل إيه أحمد؟ كل السلام لنا. كل شوية يتلبني في التلفون بيكتب. بيكتب عبد الناصر ولا لسه؟ أقول له لا ما بيكتبش لسه. ما تخليه يكتبه بقى، هيجنن بقى عليه عايز يعمله. ففي يوم الصبح جرس الباب ضرب 8 صباحا. أنا اللي قمت أفتح. فتحت صرخت ايه ده؟ اخشى عليك يا أحمد، ايه اللي انت عامله ده؟ ملابس بدلة منجدة فمطلعات خين وعامل سوالف كده زي عبد الناصر. وقال لي أستاذ نايم ولا صاحي؟ اتكلم كده كأنه رئيس الجمهورية. قلت له هدخل أقول له هدخل. دخلت قلت له قوم يا محفوظ شوف. قام بص يا مجنون يا مجنون ايه اللي انت عامله ده؟ قال له اكتب جمال عبد الناصر والا هموت وتبقى انت السبب. قال له يا ابني هكتبه والله هكتبه، بس انت ايه اللي عامله ده؟ قال له ده لسه كمان انا هعمل عمليه في مناخيري. قال له اوعى. لا احنا مش عايزين عبد الناصر بمناخيره، احنا عايزين عبد الناصر بروحه. اقعد اسمع عبد الناصر كل خطبه عشان تحفظه وتعرف طريقة نطقه عشان لما تمثل تعمله، وهعمله والله هعمله. قال له طب وعهد، وخد مسك ايده وقال له عهد هتكتبه؟ قال له هكتبه. ومنعه يمنع يعمل العملية. قال له ما تبقاش مجنون، لا عملية لا. وفعلا ابتدى يكتب عبد الناصر، وهو كل شوية يطمن مني بيكتب اقول له بيكتب. وكتبوا والحمد لله عملوا وربنا وفقوا. لكن كان في النية برضو محمد فاضل يخرج. اعتقد محمد فاضل عرف ان محفوظ بيكتب نصر 56 فهو عرض عليه يعني انه عمله، وبعدين محفوظ مؤمن ان فاضل مخرج كويس فوافق يعني ان هو اللي يعمله. الحقيقة الحديث مع النجمة الكبيرة عضو مجلس شيوخ السيدة سميرة عبد العزيز يستوجب حلقة ثانية، يعني لابد من حلقة ثانية، يعني نودعها هذا الأسبوع على أمل أن نلتقي الأسبوع القادم ونستكمل الحوار معها عن سميرة عبد العزيز في رمضان. انتظرونا الأسبوع القادم ونستكمل الحوار مع السيدة سميرة عبد العزيز. الأسبوع القادم حوار مع تاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. مع تحيات عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد.